مات وهو قاعد يتقهر على المعاصي بتاعته. اوعى تضيع عمرك في علاقات الحب الفاشله وفي الزنا وفي الخانه والعياذ بالله. اوعى يا جماعه، واحد صاحبنا كان رايح لاحد يعني احد الضباط او كلام نيابه وهو في المكان بتاع زعلان جدا، فبيقول له انت زعلان ليه؟ قال له النهارده عندنا في دمياط الحادثه دي حصلت، النهارده عربيه نقل جت عدت فخبطت عربيه وقعتها في الترعه، وكانت عربيه ثانيه متغطيه وقعت معاها في الترعه. فبيقول فكل الناس قعدوا يطلعوا العربيه السليمه ويشيلوا الناس اللي فيها ومحدش واخد باله من العربيه المتغطيه خالص خالص. فالناس بعد فتره بتطلعها لقاتها منزله دم، بيشيلوا الغطاء لقوا واحد وواحده كانوا بيدوا معجونين، الاثنين مطحونين زي ما تطحن حاجه في الخلاط، زي ما تطحن حاجه في ايد الهود، الاثنين دمهم امتزج ببعض، هيجوا يوم القيامه دمه عليها ودمها عليه والعياذ بالله. اكبر موته واسوء موته ممكن عبد يموت والعياذ بالله. النهايات يا جماعه، النهايات النهايات. تعرفوش اللي كان في جريمه زنا هو واحد واتصعقوا صعق كهربائي والعياذ بالله، اللي الاثنين اتصحموا في لحظه، يقابلوا ربنا متصحمين على الجريمه دهيت والعياذ بالله. نهايات، نهايات سميعه، نهايات تستوقفنا، نهايات لازم نقف قصادها. اوعى تنزل قبرك على معصيه، لو عشت على معصيه تنزليه على معصيه، اوعى تنزل قبرك على معصيه. مالين من روح واحد شافها بعد موتها بست ساعات بيقول انا ما عدتش طايق ابص في وشها ولا اسمع اسمها، ما عدتش بطيء اسمع الاسم تاني. لو شفت مريض الايدز بعد ما جاله الايدز وبعد ما الايدز عمى عينيه ويجيب لك سرطان الازاز في عينيه، الصوره يقول لك سرطان ازاز في عين مريض الايدز، لانه كان اعمى، اعمى البصيره، ربنا يعمله بصره زي مريض الزهري والسيلان والعياذ بالله. لما بيجي له سان سيت بيوبل العين بتاعته بتبقى منظر غروب الشمس بيتعمى في الاخر. الامراض الجنسيه بتعمى في الاخر ليه؟ لانه كان اعمى البصيره فربنا ينتقم منه بالعمى. لما تشوف مريض الايدز دي العينين اللي بطت الحرام، والجلد اللي جاله السرطان ده الجلد اللي مات الحرام، وده البق اللي قال كلام الحرام، ودي الودن اللي سمع كلام الحرام، عضو عضو في جسمه ربنا انتقم منه، اصعب انتقام والعياذ بالله، عضو عضو في جسمه، انتقام فظيع يا جماعه، انتقام فظيع. موتات السوق، خافوا يا شباب، خاف لو بتعمل معصيه. الراجل اللي دخل على دكتور فوجئ بحال الزنا والعياذ بالله، مسك سكينه بيذبحها. الثاني الزاني اترعب نص من الدور ال 11 نزل من الدشمش زاني ومنتحر خاتمه والعياذ بالله. شوفوا يا اخوانا الخواتيم البشعه، شوفوا الخواتيم الرهيبه. اوعى تنزل قبرك على معصيه، اوعى تنزل قبرك على معصيه. النصيحه الثالثه اللي بقدمها لكم يا شباب، النصيحه الثالثه المهمه جدا اللي بقدمها لكم، ماذا يحدث تحت الارض؟ انه اتاني اتياني الليله فقال لي انطلق انطلق. رؤيا راها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، تعالى بسرعه هيوريك ايه اللي تحت الارض. النهارده يا محمد يا ابن عبد الله هيكشف فيك تحت الارض في ايه، تحت الارض في حاجات رهيبه. فاذا برجل قائم بصخره ورجل مضطجع فيهوي بالصخرة على رأسه، ينزل بالصخرة على رأس اللي نايم يدشدشها يسلمها، وبعد كده الصخرة تتهدى يروح يجيبها وينزل تاني. ايه يا جماعة ده مين ده اللي كان بينام على الصلاة؟ يا ريته كان ضربوه بمنزبة يصحى للصلاة وراته ما تقلقش، بس كان يصلي. مين ده يا جماعة؟ لو قسمنا الشاشة نصين، اقسم الشاشة نصين لما تيجي تعصي، افتكر وانت بتيجي تعصي المعصية ولذتها، وافتكر العذاب اللي بيعد تحت التراب قصاد المعصية. يا جماعة لازم نقسم الشاشة نصين. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا العذاب، تخيلوا ان تحت الأرض في أشغال شقة مؤبدة بالمنظر ده. فقلت ما هذا؟ سبحان الله. فقال لي انطلق انطلق، الرسول مش متخيل ده تحت الأرض. فإذا برجل مضطجع وإذا برجل معه كلوب من حديد يقعد يخرخر وشه يقطع وشه، فقلت ما هذا؟ سبحان الله. انتوا عارفين ده مين؟ الذي يبلغ الذي يكذب الكذبه فتبلغ الافاق، اللي كذب على الله، اللي كذب على رسول الله ونفس ابنته، اللي كذب على الصحابه زي الشيعه واتهم الصحابه، اللي كذب على علماء السنه، اللي كذبوا على الدعاء، اللي كذبوا على المنقبات والملتحين وافتروا عليهم وكذبوه، اللي كذبت على واحده صاحبتها وطلعت اشاعه عليها. فقلت فقال لي انطلق تعالى شوف لسه ده الارض مليانه، تحت الارض مليان لسه. فاذا بمثل التنور زي فرن، واذا برجال ونساء عراه، واذا بنار تاتي من اسفل. فاذا جاءت اول من النار تيجي صاحوا صاحوا بيصيحوا صياح ضوضاء رهيبه، صاحوا فقلت ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فقال دول الزناه يا جماعه، دول الزناه والعياذ بالله، الزناه والزانيات في فرن تحت الارض. الزاني مش بس في فرن تحت الارض، وفي الدنيا كمان. اللي بيقع في الجريمه دي اعرف انك وانت بتقع فيها انت لسه ما اتجوزتش، على قريب قوي منك مراتك بتاعت المستقبل بتقع في نفس الجريمه مع واحد. انا لا، طب ليه؟ انا مش عايز، انا مش عايز اتجوز واحده تكون خارجتي قبل الجواز. خلاص، كما تدين تدان، دين الزنا دين بيتسدد من عرضك. خد بالك، خدوا بالكم يا جماعه ماذا يحدث تحت الارض. يا شباب، يا شباب انا عايز اكلمكم الليله عن الحل العملي لاوقات فراغ. اوقات الفراغ بدل ما اقعد اتكلم انا ممكن نعمل سلسله طول رمضان عن اوقات الفراغ والحل انما انا عايز اديك الحل اللي انا جربته، الحل اللي كلنا جربناه، الحل اللي كلنا حياتنا اتقلبت لما ربنا يسره لنا. انا عايز اديك الحاجه اللي هتشغل حياتك، اللي هتملي وقتك، اللي هتملي عمرك، اللي هتخلي كل وقتك سعاده وجهد ونشاط وانطلاق. تخيل لو انت نزل القهوه ما لقيتش حد فيها ولا صاحب، تنزل تاني؟ لا والله اروح اشوف قهوه فيها ناس. طب نازل كليه الصبح وتطلع الاول وهتتعين بس هتفضل 6 سنين تحضر محاضرات لوحدك وتذاكر لوحدك ولا اقدر، ده انا اموت، ده انا اكون اتجننت، واسف ايه بكون اتجننت لوحدي. يا جماعه لولا الصحبه ما كانش المعصيه، النوادي لولا الصحبه السوق اللي فيها ما كانش حد نزلها اصلا. انا كذلك بقول لك الناحيه الثانيه، الصحبه يا شباب، الصحبه يا شباب، يا شباب الصحبه، انا بنادي فيكم حل مشكله الفراغ، حل مشكله الالتزام، وشايفين الالتزام الصحبه. لو ربنا اراد بك خير هيصل لك الصحبه والله العظيم. الوليد بن المغيره خلاص سمع القران وكان هيفصل، كان هيبقى واحد مننا، كان هيبقى زي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، قصصهم بتتروى وتراثهم بتتروى، وقرر ان هو خلاص وقال كلام اعلن امام الجميع. يروح لابو جهل، انت هتطبق ولا ايه؟ انت محتاج فلوس ولا ايه؟ انت هتدلي نفسك ولا ايه؟ الوليد بن المغيره مش ابو جهل، انت بتتهمني؟ انا انا انا انا ما قلتش الكلام اللي قلته في حق محمد القران غير عن اقتناع. لا، ده انت ليك اهداف دنيويه، ده انت هتبقى مسخره، ده انت كله هيضحك عليك، ده انت كله هيتريق عليك. ويسمع الوليد بن المغيره كلام ابو جهل وينتكس ويرتد، وينزل قول الله سنتمه على الخرطوم، وينزل قول الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر، وينزل قول الله سأرهقه صعودا كلها في الوليد بن المغيرة. الوليد أبو خالد بن الوليد اتنسف دنيته وآخرته بسبب صحبة السوق. أبو طالب كان هيسلم وهو بيموت، وأبو جهل يقول له أتصبح عن دينك؟ أترضى بغير ملة عبد المطلب؟ فقال بل على ملة عبد المطلب بسبب صحبة السوق. يا ترى يا جماعة أبو طالب لما يشوف أبو جهل في جهنم هيعمل فيه إيه؟ هينتقم منه إزاي؟ هيفرغ في غل ضياع مصيره ازاي؟ صعبة السوق هتدمرك، انا مش بحذرك من عقرب هيغرسك، من تعبان هيني حياتك بقرصه، انا بحذرك من صاعد هيوديك جهنم. انت مش بتعظم سنة النبي؟ انت مش بتعظم سنة النبي؟ انا بكلم الجميع دلوقتي يا جماعه، انا بكلم المرقبه والملتحي، انت بتكلمنا كلنا؟ ليه؟ لان الحديث ده هو اللي فيه مفتاح حياتنا وانطلاقنا كله وتغييرنا كله. وفي كلمتين، لا تصاحب الا مؤمنا. الكلام ده مش انا اللي قلته لاي حد، ده النبي، ده محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. هتكسر كلام النبي في حياتك؟ هتكسر كلام النبي؟ الملتزمه النايمه لانها صاحبه منتقبات نايمات، الملتحي النايم في بيته لانه صاحب ملتحين نايمين، الشاب اللي مش عايز يلتزم لانه صاحب شباب مش عايزين يلتزموا، كل واحد على حسب اللي صاحبه. انما الشاب اللي صاحب نفسه سايبه وطلبه علم وبيتعلموا تجويد ويعلموه خطوط تجويد وياخدوه يعرفوه على الدعاء ويعرفوه على المشايخ ويعرفوه على بيئه العلم ويعرفوك على الدروس النسائيه ويعرفوك على موقع النت الاسلاميه ويعرفوك على قنوات الدش الاسلاميه واجمل البرامج والدعاء ويعرفوك على اماكن شرايط الكاسيت الاسلاميه والسيديهات ويودوك هيدخلوك البيئه. الصحبه يا جماعه، الصحبه هي الحل يا جماعه، الصحبه الصالحه. حتى بقى عشان يقول لك ارهابيين بقى، والاول هيقول لك يا عم خد المصحف ده، بكره يقول لك خد الرشاش ده، يا سيدي ما تغمقش قوي، ما تغمقيش قوي. الصحبه يا جماعه. طب عشان نجيب الصحبه نعمل ايه؟ عشان نجيب الصحبه، خدوا بالكم صحبه السوق والله العظيم ما تنفعش في الدنيا. الولد صاحبه بيتغسل، مات موته فجائيه وهو في خانه، خرج بره شغل الكاسيت في العربيه وشرب تجاهل، مش ينفعك ولا يسال حميم الحميمه، لا دنيا ولا اخره، لا يسال حميم الحميمه. لو شافك بتتقطع يوم القيامه مش هيسال فيك، اقرب الناس ليك. اوعى يا جماعه، الشاب اللي كان جاي لواحد صاحبنا بيقول انا عايز اتوب بس اتوب باقل الخسائر، مفيش خسائر بس تعالى. وعشان تيجي صاحب ناس ملتزمه، طب انا عايز اصاحب ناس ملتزمه، انا هديكم 3 حلول خطيره. الحل الاولاني اللي طبقوه سمعوا الكلام فيه بفضل الله دلوقتي على وشك انهم يبقوا دعاه بفضل الله. انزل النهارده بص في التراويح وبص في صلاه الفجر وبص في المساجد، هتلاقي واحد وشه منور، هتلاقي بنت وشها اخت وشها منور، انت البنت طبعا الولد هيلاقي الولد والبنت هتلاقي البنت، مش عايزين نلخبط الدنيا يا شباب. روح له قول انا عايز اتعرف عليك، انا عايز اتعرف عليك بالله، انا يا جماعه مندوب التسويق بيخبط على الشقه 20 مره ويقفله باب في وشه ويخبط تاني، مندوب المبعوث يروح للمحل 20 مره يقول له مش عايز حاجه ويجي له تاني بيتكسف عشان الدنيا، اتكسف عشان الدين يا اخي. اشمعنى مرجلة الالتزام ومرجلة المعاصي؟ ما تخلي مرجلة في الدين. انزل النهارده شوف اجمل ملتزم شدك نور وشه واجتهاده وخشوعه، قول له انا عايز اتعرف عليك، كلبش فيه، كلبش واحد ملتزم، كلبش في اخت ملتزمه، كلبشه يا جماعه، ده اول مفتاح واخطر مفتاح. انا اعرف واحد صديق دلوقتي والله يا جماعه من الشباب اللي لهم دور كبير جدا بفضل الله في التحضير معايا في الدروس وافكاره ما شاء الله رائعه، وربنا فتح لي سبحانه كانت بدايته انه نفذ التوصيه دي. نزل لقى شاب شكله جميل كده وحلو كده وبفضل الله سبحانه وتعالى، وقال لي لقيته لابس اديداس كده وشكله نضيف، قلت راح نتعرف عليه. لا، ربنا فتح باب الدين كلها بسببه. الحاجه الثانيه يا شباب، غير الصحبه، غير انك تتسائل على ملتزم وتتسائل على ملتزم وتتعرف عليه، الحاجه الثانيه اوعوا ما تستفزوش دي. اوعوا يا شباب، ده مفتاح خطير. اوعوا اوعوا يا جماعه، ده مفتاح عادتنا كلنا. الحاجه الثانيه بيت الايمان، بيت الدين. لو انت واقف في محطه ده لبنان يا جماعه، حد يجي معايا طريق مصر اسكندريه، مين اللي يجي معايا؟ اطلع على طريق مصر اسكندريه تلاقي قلوب طلعت. اطلع على طريق الالتزام، احضر دروس، روح التراويح بتاعت مساجد السنه، احضر دروس الدعاء والوعاظ، انزل اتعلم تجويد، اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك هيبقوا صحبه ليك، انزل اطلب علم، اللي بيعلمك واللي بيتعلمه معاك، انزل احفظ قران، اللي بيحفظك واللي بيحفظه معاك هيبقوا صحبه ليك، انزل احفظ دروس، هتلاقي الشباب اللي حواليك وهتلاقي البنات اللي حواليك كلهم صحبه ليكوا. ادخلوا بيئه الايمان يا شباب، حطوا نفسكم في الحضانه، ادخل جوه الحضانه جوه الرحم. الحاجه الثالثه يا شباب، الاعتكاف يا شباب. اعتكاف رمضان فرصه تاريخيه لنوال اعظم صحبه. 10 ايام عايش مع صحبه، 10 ايام عايشه مع صحبه. انا عايز البنات، بدل ما عندكيش مانع ترى اعتكف، اعتكف يا بنتي، مش حرام، بالعكس، وانت حبيب قلب اعتكف يا جماعه. الاعتكاف ياما شباب الواحد شافه متقلبت حياته بسبب الاعتكاف، خرجوا بني ادمين كبير. الاعتكاف ده عنايه مركزه، اوضه عنايه مركزه، وانت هتدخل فيها 10 ايام تحت العنايه المركزه الربانيه، 10 ايام في صحبه الملك، 10 ايام في جوار الله في بيته، 10 ايام ما بتبطلش ابدا للنهار، حتى وانت نايم مجرد انك في الجامعه بتعبد ربنا، 10 ايام بوس جزمه ابوك مش ايده، قول له ابوس جزمتك، سيبنا اعتكف، بوسي جزمه ابوك، قول له ابوس جزمتك، هات اخويا معايا، يبقى هو في مسجد الرجال وانا في مسجد النساء، نعتكف. يا الاعتكاف ده ما يضيعش، اخطر فرصه لجاي صحه جديده مع الله الاعتكاف يا جماعه، اخطر فرصه ان نتعرف على اصحابها، تتعرف على اصحاب بقى المعتكفين بقى اللي هم المجتهدين اللي هم الناس اللي بيحملوا صحبه نادره. عايزين السنه دي يا شباب الاعتكاف ده نموت نفسنا فيه، عايزين السنه دي الاعتكاف ما يضيعش، عايزين السنه دي الاعتكاف يبقى صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى، نخرج منه والله ما في وقت فراغ. ده انا ورايا ياما فسح معاهم في العيد وبعد العيد، ومعايا ورايا ورايا دروس ورايا شرايط ورايا ورايا، ولما هفى علي الف صاحب وصاحب اطهر واظرف والطف وارضى لله واجمل لقلبي واسعد وابك والله العظيم. الملتزمين دول اعفى الناس واجمل ناس واظرف ناس واروش ناس يا عم. نقول لك ايه بس؟ بس انت صاحبهم بس وشوف حياه الدين شكلها ايه. وانت يا ست المنقبه، وانت يا اختي في الله، يا اختي يا فاضله، صاحبي يا جماعه صحبه الملتزمين مش معناها صحبه المنتقدات والملتحين، صحبه المجتهدين، صحبه المجتهدين في الدعوه في العلم في العباده. صاحبي يا بنت مجتهدات عشان تنصفي، صاحب يا ابني بقى بطل بقى النوب والسنبله اللي احنا فيها دي، صاحب يا ابني اخوه مجتهده، اخوه مجتهده، صاحب ليك اخوه قاعده تقلقش لب بربنا دقنه خالص، صاحب اخوه مجتهده يا جماعه، صحبه المجتهدين عشان نقوم. الوصفه السحريه اللي قاتل المئه سبحان الله باذن الله، اللي قاتل المئه اداها اللي العالم اداها لقاتل المئه، قال له اترك بلدك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. الملائكه اسد هو اقرب لصحبه الصالحه ولا اقرب لصحبه السوء؟ لو اقرب للصحبه الصالحه قبضوه على الرحمه. يعني يا جماعه حسب قربك من الصحبه الصالحه حسب قربك من الجنه، وحسب بعدك عنها حسب قربك من النار. الصحبه الصالحه يا شباب، الصحبه الصالحه يا شباب، بالله عليكم بالله عليكم ما تضيعوا الاخطر مفتاح لتغيير دينكم، بالله عليكم الصحبه دي اخطر حاجه، بيئه الايمان. الجنين لو خرج من رحم امه وقطع الحبل السري يموت في الحضانه. الرحم والحبل السري دول الصحبه الصالحه يا جماعه، حضانه الايمان، بيئه الايمان يا شباب. انا مش عارف والله، انا عايز انزل الحلقه، الوقت خلص، الوقت خلص، والمخرج قاعد يبص لي اهوت ويشاور لي، والعقد عدى ومش قادر، مش قادر نفسي الهيها، وانا حاسس اننا كلنا اقتنعنا بخطوره الصحبه. انا قابلت ناس والله العظيم قعدت معاهم 10 دقائق، اترفعت 10 سنين في فهمي وفي احساسي ومشاعري في الدين ب 10 دقائق قاعده معاك. ده انت ممكن الصاحب الصالح ده ينقلك نقله رهيبه، ممكن الصاحب غير الزوج الصالح بقى ربنا يوعدك بيه، وغير الزوجه الصالحه ربنا يرزقك بيها، ده دي هتبقى الجنه بقى، الجنه في بيوتنا يا اخوانا يا شباب يا رجاله يا اخوات يا شباب الجامعه الالمانيه والكنفيه والامريكيه، يا شباب الاكاديميات، يا شباب العرب، يا شباب مارينا، يا شباب يا شباب يا شباب يا اللي بتعصي واللي مش بتعصي بس ما بتعملش طاعات، واللي بتعمل طاعات بس مقصر، ويلي يا جماعه الشباب يا ثانوي يا اعدادي يا اخوانا، الصحبه مفتاح خطير جدا، اوعوا تختاروه في حياتكم، اوعوا